حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. كنا تحدثنا في صفة العمرة والإحرام ووجوبه من الميقات، وأنه إذا وصل إلى المسجد الحرام فإنه يذكر دعاء دخول المسجد، وإذا رأى الكعبة رفع يديه إن شاء. جاء عن ابن عباس ثابتا عنه، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص عند رؤية الكعبة، لكن جاء عن ابن عمر: اللهم أنت السلام منك السلام فحينا ربنا بالسلام. وكذلك لا بد من الطهارة للطواف، ويتقدم إلى البيت متجها إلى الحجر الأسود ليبتدئ الطواف، ولا يقول نويت، لأن هذا بالقلب بينه وبين الله، يستلم الحجر بيده إن تمكن، وإلا أشار ورفع يده ويقول بسم الله والله أكبر، لا للمزاحمة لا للمقاتلة لا للمضاربة. وإذا دار الأمر بين المعاملة الحسنة بدون تقبيل الحجر الأسود مع المزاحمة والإيذاء والمضاربة لتقبيل الحجر الأسود، فلا يمكن لمسلم فقيه أن يعمل مستحبا ويخل بواجب، ولا لمزاحمة النساء، بل يبتعد الإنسان يصون نفسه وهو في حال الإحرام، يطبع الرجل، يكشف الكتف الأيمن طيلة الطواف، يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى إذا تمكن، يسرع في المشي مع مقاربة الخطى. ما في استلام لأركان الكعبة ولا لستار الكعبة ولا للباس الكعبة وكسوة الكعبة، فقط الركن اليماني يمسح عليه إذا تمكن، والحجر الأسود يقبله إذا تمكن. وليس هناك إشارة للركن اليماني، بل الإشارة للحجر الأسود إذا ما استلمه. طيب، لكن يقول بين الركنين كما ثبت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا من أعظم أذكار الطواف، وهو التكبير عند الحجر، والباقي أدعية: اقرأ قرآن، اذكر، تفكر، تب إلى الله، اندم على شيء عملت، اسأل الله من فضله، عندك حاجات عند رب البيت الآن تسأله وأنت تطوف ببيته، وقد اقتربت هذا الاقتراب. وبعض الناس يتمسحون بستار الكعبة، وبعضهم ماذا، ما له أصل ولا من الدين ولا فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. والقضية كما قال ابن عباس: إنما جعل الطواف في البيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وبعضهم لازم يأخذ كتاب ويفتح ويقرأ أدعية الشوط الأول وأدعية دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط الثالث، والله ما أنزل الله بها من سلطان، ولا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كانت بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه ولا بإقراره، وتحصل حاطين حاجة: دعاء الميزاب، دعاء حجر إسماعيل، دعاء مقام إبراهيم، دعاء، وتأليف، والله تأليف ما في، لا ثبتت ولا فيها. ليه يا جماعة؟ إذا كان ثبت التسمية والتكبير عند الحجر الأسود وربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة بين الركنين، خلاص الباقي أنت أفعل ما تشاء من القرآن والأدعية والأذكار والإخبات والتوبة. يعني سبحان الله، هذه المرأة شوف، جاء واحد من أهل الشر يطوف بالكعبة يتظاهر يعني، وثم فعل سوءا بامرأة تطوفه، فالتفتت إليه وقالت: نحن بنجي هنا علشان نتوب، إذا أذنبنا هنا وين نتوب؟ نحن نأتي هنا لنغسل الذنوب، فإذا أذنبنا هنا فأين نتوب؟ والله موعظة، يعني وعظت بها ذلك الشاب الماجن المندس بين الطائفين لأذية النساء ومآرب الخبيثة. نحن نأتي هنا لنغسل الذنوب، فإذا أذنبنا هنا فأين نتوب؟ وبعض الناس والله يحتاج إلى يعني تقريع. المعذرة من الإخوة والأخوات. أخونا وليد، تفضل يا وليد من السودان، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي. بس أنا بس عندي سؤال عليهم. السؤال الأول: فرض الصيام في العموم من قبلنا، يعني بين نعرف الأمم التي فرض عليها الصيام قبل المسلمين، والصيام غضو فرض على بين تأخير خير في الأول بين العام، بعد ذلك فرض كصيام. واحد اثنين، بين الساعة بتاعت الدعاء في لحظة الفطر، نفس اللحظة بتاعت الفطر نفسها ولا قبل الإفطار بدقائق. طيب يعني انت تسأل الآن عن صيام من قبلنا، كيف كان صيام من قبلنا يعني؟ هاي صيام من قبلنا، ايوه. طيب والأمم الذي فرض عليها قبلنا يا دوم من طيب. الأمم يا دوم. تسمع الجواب إن شاء الله. ما معنى كما كتب على الذين من قبلكم؟ هل هناك أي معلومات عن صيام من قبلنا؟ وكذلك الدعاء لحظة الفطر متى يكون؟ تسمع الجواب إن شاء الله. الأخت سحر من ليبيا، نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. نبي نسألك يا شيخ. تفضلي. نعم. أنا أمس نعم قلت أشهد أن لا إله، لكن سكت، وبعدين عودتها مرة تانية، قلت أشهد أن لا إله إلا الله. في الأول سكت وبعدين عودتها مرة تانية، وأنا عندي الوسوسة. لا لا لا، شوفي ما في داعي. لا هذا شوفي، السكوت غير مقصود، السكوت غير مقصود، لأن الإنسان قد يسكت أحيانا لالتقاط النفس، وقد يسكت أحيانا لأنه تلعثم، صار عنده لعثمة. فهذا ما هو مقصود هذا، ولا يقول إنسان والله أنا وقفت هنا يعني أنا صرت كافر، لا، ولا يوسوس بهذا. وما دام الواحد يكره الوسواس لا يضره. لو واحد قال والله أنا عندي وسواس في يعني في الذات الإلهية، عندي وسواس في يعني أفعال الله، عندي أفكار سيئة، يمكن أنا ملحد وأنا ما أدري، يمكن أنا منافق وكافر، ويمكن لا يلتفت لهذا. خلاص هو مؤمن، يشهد أن لا إله إلا الله، يشهد أن محمد رسول الله. ولو جاب له الشيطان أفكار سوداء في العقيدة لا يلتفت إليها، وما دام كارها لها فإنها لا تضر. أخونا وليد من ليبيا، تفضل يا وليد. يا السلام عليكم. وعليكم السلام طيب وبركاته. حارك الشيخ شمرك باي. الله يحييك، حياك الله. يا الشيخ نبي نسألك، أنا نفطر عن غروب في المغرب. أيوة. لما تغرب الشمس أنا نفطر. نعم. يعني شنو الدليل بتاعها؟ أنا سألت في شيوخ من ليبيا لكن ما فهمتش الحق. طيب تسمع الدليل إن شاء الله في إفطار الصائم بغروب الشمس، ما هو الدليل؟ أخونا محمد من الجزائر، نعم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ يعني على موضوع طلب العلم والنية وما إلى ذلك. أيوة. يعني من فسدت نيته في بداية طلب العلم، أيوة، هل يستطيع يعني إصلاح هذه النية في أثناء طريقه في طلب العلم أم لا يستطيع؟ تمام. طيب الله يحييك يا أخي. أبا يوسف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب وبركاته، حياك الله. كيف حالك شيخ محمد؟ الله يبارك فيك. الله يسلمك. تسمح لي شيخ محمد ثلاثة أسئلة؟ نعم. السؤال الأول يا شيخ محمد، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه فقرأ وركع الناس خلفه ثم رجع القهقرة. السؤال هو شيخ محمد، ما معنى القهقرة هذا في الحديث الوارد؟ طيب. والسؤال الثاني يا شيخ محمد، صح النبي عليه الصلاة والسلام حديث اللهم من ولي أمرا من أمور أمتي فرفق فيهم فاللهم فارفق به. السؤال هو يا شيخ محمد، لو أن إنسانا ولي في وظيفة حكومية منصبا على موظفين عنده، والموظفين هؤلاء عند نظام هو يأمر أن يخلي الموظفين يفعلوا هذا الأمر، والموظفين تضجروا وقالوا شق علينا في عمل، هل يدخل في هذا النهي؟ والسؤال الأخير يا شيخ محمد، عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن دعاة الفتنة فقال دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوا فيها. نريد شرح لهذا الحديث بسيط يا شيخ محمد، والله يجزاك خير. حياك الله يا أخي. إذن تسمع الجواب إن شاء الله في حديث رجع قهقرة، ما هو الحديث وما معناه، وكذلك الدعاء على أبواب جهنم من هم وما هو الحديث في هذا. أخونا كمال من اليمن، نعم يا كمال. حياك الله يا شيخ، أحبك في الله. أحبك الله يا أخي. لدي سؤالان. السؤال الأول عن اسم حاميم. نعم. طيب أخونا عبد الله تفضل من ليبيا، حياك الله. الله يرضى عليك يا شيخ، كيف حالك حياك الله؟ الله يحييك. بالله لو تكرمت يا شيخ الله يرضى عليك، انا راجل نبي نزكي في رمضان، نزكي في رمضان 15 رمضان. ايوه. بس الوضع المادي متضايق، ما عنديش باش نذكر المحافظ في عقار، لتاجر عقار. ايوه. وما عنديش كيف نذكر، العقار راجل في ليبيا والسوق مش كويس. ايوه. طيب. والله يا شيخ نورنا، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك ضروري، لان موضوع هام جدا. طيب. تسمع ان شاء الله ملخصا في احكام زكاة العقار اذا ركد العقار. طيب اخونا ابراهيم، تفضل يا ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب ورحمة الله وبركاته. حبك في الله يا شيخ. حبك الله، حياك الله. بسأل الله يرضى عليك، في امام عندنا، امام مسجد في القرية. اي. يعني يقضي اخطاء فادحة في الصلاة. ايوه. في القراءة القرآن يعني الفاتحة نوعا ما، ولكن في الصور مرات يعني مثلا في صورة الإخلاص لم يكن لهم، يعني مثلا يقول لم يكن لهم، ونعدل كثير ونعدله، ولكن للأسف الله يصلح ويهديهم ما يتعدل مرة. طيب تسمع الجواب. الله يحييك. تسمع الجواب في اللحن الجلي واللحن الخفي، ما أمثلته وما هو؟ ومعنا الأخ حسين من الإمارات، حياك الله يا أخ حسين. الو، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الو، تفضل يا حسين، اغلق صوت التلفزيون حتى ما يشوش علينا. طيب الاخ بدر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت. تفضل. الله يبارك فيك. السؤال الاول، انا مقترض او شخص مبلغ 5000 ريال، وهذا الشخص مماطل في السداد. نعم. وتعدى الآن حول، هل يجب عن هذا المبلغ زكاة؟ طيب. بعد مضي سنة كاملة. طيب. السؤال الثاني شيخ. نعم. هل المرأة صيام 6 شوال قبل أن تقضي عليها من أيام رمضان إذا كانت مثلا في سفر؟ طيب. 6 شوال وتؤجل القضاء. طيب. جزاك الله خير. الله يحييك يا أخي. أخ رفيق من تونس، تفضل يا أخي. السلام عليكم شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألتك منذ بضعة أيام شيخ محمد عن عمل في السجون، وأنا من تونس، وتونس لا تطبق الشريعة الإسلامية. يعتبر والله قال في كتابه العزيز، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ألا أعد من معاونيهم عن الكفر والظلم والفسوق، خاصة وأن في السجون التونسية يوجد فيها ظلم، مثلا في عندما يطلق الرجل زوجته يحكمون عليه بالنفقة، وإذا لم يؤدي نفقة يسجن، وأنا أخدم حارس هناك، ألا أكون معاون لهم عن الكفر والظلم والفسوق؟ جزاكم الله كل خير. الله يحييك يا أخي. أخونا صالح تفضل من العراق، حياك الله. الله يسلمك يا شيخ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بالنسبة لعمرة رمضان، أخي تخبرنا عن العام سوى 8 عمرات، يعني اعتمرت 8 عمرات بعد العمرة الأول ما دخلنا بالعمرة، هل يجوز لي السنة هذا العام، لأن أنا من العراق أعتمر أكثر من مرة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا مؤذن في جامعة بعد ما أنتهي من لا إله إلا الله يقال انه يجب ان نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المؤذن يصلي اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، فخبرنا بانه الاذان كما نشاهد في السعوديه ينتهي لا اله الا الله ونتوقف، ويقول المصلون بعدها اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه وانت محمد وسيله فضيله الى اخره، وقبله ان يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث، يعني مو المؤذن يقول. فأرشدنا رحمك الله. الله يحييك يا أخي، حياك الله. أخ محمد من ليبيا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شن حال صحتك يا شيخ؟ الحمد لله. والله عندي سؤالين يا شيخ. تفضل يا أخي. السؤال الأول يا شيخ، أنا أجاني مولود، زي ما نقوله ناس في الولادة، هل يجب علي عقيقة أم لا؟ طيب نزل قصدي ميت نزل. والسؤال الثاني يا شيخ، اي نعم، هل يجب علينا الهجرة للشام أو يجب علينا مبايعة الخليفة هناك؟ وجزاك الله خير. حياك الله. أخونا أبا محمد من لبنان، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الله يحييك يا أخي. الله يحفظك طال عمرك. لدي بضعة أسئلة من فضلك. تفضل. سأل سائل: لما لا يحد الرجل على امرأته 14 و10 كما تحد المرأة؟ طيب تسمع الجواب الثاني. في الحكمة من إحداد المرأة، ولماذا لا يحد الرجل؟ طيب نعم. السؤال الثاني: هل لقراءة سورة الفاتحة أصل على الأموات وعند النية بإنجاز عمل ما؟ طيب تسمع القراءة نعم. الفاتحة على الأموات وبنية إنجاز عمل. طيب عمل ما؟ هل طيب. الدعاء من قبل الإمام بعد الإقامة أصل؟ الدعاء من قبل الإمام؟ نعم، إذا يعني يأم الناس للصلاة لكن قبل أن يباشر في الصلاة يعني يدعو، هل لهذا أصل؟ يدعو جهرا، يعني يدعو جهرا والناس تأمن يعني؟ نعم يدعو جهرا، أيوة. يرفع يديه ويدعو جهرا. أيوة. عندما ينتهي المؤذن من الأذان هل يتوجب رفع الأيدي للصلاة على الرسول والدعاء له بالوسيلة؟ هل إذا دعا بعد الأذان يسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه أم لا؟ تسمع الجواب إن شاء الله. طيب سؤال أخير من فضلك. نعم. الله ينعم عليك. والد الرسول صلى الله عليه وسلم وأمه هل هما في الجنة أم في النار؟ وإذا كان في النار ألم يقل الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ طيب حياك الله. طيب قبل الفاصل عندنا الأخ محمد وأحمد وعبد الرحمن، تفضل يا أخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام طيب وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأول: هل يجوز تدليع المولود بعزيز وهو اسمه عبد العزيز؟ هل يجوز إيش؟ تدليع المولود، تدليع بعزيز. تدليع المولود عزيز؟ إيه. طيب تسمع الجواب، ما حكم أن ينادى شخص بعزيز؟ سؤال ثاني. نعم. الواردة هل تأثم إن لم توقف أخي للصلاة وهو نائم وهو لا يقوم منها؟ لحظة ارفع صوتك يا أخي، ارفع صوت شوي، ارفع الصوت. هل تأثم؟ نعم. هل تأثم؟ نعم. هل تأثم الواردة؟ أيوة. توقف أخي للصلاة؟ أيوة. هل تأثم إن لم توقفه؟ وهو يتعبها. طيب جزاك الله خير. حياك الله. أخونا عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير يا شيخ، أنا عندي سؤالين. تفضل يا أخي. نريد منك يا شيخ لو سمحت وصايا لطالب العلم. طيب. والسؤال الثاني: هل يجوز أن نقول الله لا يهينك؟ طيب حياك الله. أخونا أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الله يبارك فيك. يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم ورد حديث عنه يقول أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم. طبعا حنا يا شيخ عندنا البيت صور شخصية لكنها محطوطة في دولاب مقلوبة طبعا. طيب. لكنها مقلوبة. الشيء الثاني: ما حكم الجرائد والمجلات اللي فيها صور يعني نقتنيها في البيت؟ تمام. جزاك الله خير. الله يحييك، حياك الله يا أخي. أخي والأخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. كيف عملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب. من إصدارات مجموعة زاد كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد. موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. النتاج العلمي للشيخ ابن باز رحمه الله من فتاوى ومقالات وكتب ورسائل ومحاضرات ودروس ولقاءات، أكثر من 12,000 فتوى صوتية ونصية، فتاوى، محاضرات ودروس، إملاءات، صوتيات، محتوى برنامج نور على الدرب. www.binbaz.org.sa من إنتاج مجموعة زاد. الآن حمل نسختك من تطبيق الإسلام سؤال وجواب. يحتوي هذا التطبيق كامل محتوى موقع الإسلام سؤال وجواب من الفتاوى والتوجيهات التي تهم كل مسلم. التطبيق يعمل على أجهزة الآيفون والآيباد وأجهزة الأندرويد. أكثر من 12 لغة عالمية. تحديث يومي للفتاوى. يقدم التطبيق خدمات نشر المحتوى، تصنيفات علمية متعددة لسهولة التوصل إلى المعلومة، إمكانية استعراض الفتوى بأكثر من لغة، إنجليزي، فرنسي، إسباني، عربي، تركي، صيني، إيغوري، أوردو، هندي. سارع بتحميل نسختك المجانية من متجر أب ستور ومتجر أندرويد، واستخدم التطبيق مع توفر الإنترنت وبدونه. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. إجابات سريعة عن أسئلة التي جاءت في تطبيق البرنامج وموقعه. تقول السائلة: هل علي إثم إذا قاطعت أهل زوجي علما أنهم هم يؤذونني؟ طيب، إذا كانوا يؤذونك فأنت أحسني إليهم، وإذا لم تستطيع تحمل أذيتهم فإن التوقف عن مواصلتهم كفا لأذيتهم جائز بالنسبة لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ مستلقيا على الفراش من هاتفي الجوال القرآن، لا حرج في ذلك، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. كان علي صيام من رمضان، تقول أم أسماء من المغرب، بسبب الحمل والرضاع. عليك القضاء عند التمكن. يأتينا الزكاة أكثر من حاجتنا ونشتري بها ذهبا. الجواب: لا، إذا كان تأتيكم أكثر من حاجتكم أرجعوا الباقي، خذوا حاجتكم فقط وردوا الباقي، وقولوا للذي يعطيها: غيرنا محتاج، أعطي غيرنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: تمويل البنوك لشراء الأجهزة الكهربائية بالقروض لا يجوز طبعا، هذا تمويل بزيادة، حرام. لكن البنوك إذا باعت يجوز أن تبيع بالتقسيط، أما أن تمول بزيادة هذا محرم، ربا. هل في استخدام الفوانيس؟ استخدام الفوانيس هذه ما لها أصل لا في الكتاب ولا في السنة. وإيش علاقة رمضان بالفوانيس؟ يعني يقال أنها بدعة فاطمية، هم الذين روجوها يعني، لكن نحن ما علاقة الفوانيس؟ صار الآن صار كأنه شعار لرمضان، يعني كأنه صار في شعار في العبادة، وتنفق فيه الأموال على إيش؟ يعني ما في كهرباء ليش الفوانيس؟ يعني من زمان فهمنا من زمان ليش في فوانيس، لكن الآن مع وجود الكهرباء لماذا؟ وهل يجوز أن يجعل للعبادة شعار لم يرد في الكتاب ولا في السنة، يجعل لها شعار ليس في الكتاب ولا في السنة؟ أحرم ونام بالطائرة ولم يستيقظ إلا في جدة، إما أن يعود إلى الميقات ويحرم وليس عليه شيء، وأما إذا أحرم في المطار أو في جدة أو في الطريق فإن عليه دم، يذبح في مكة يوزع فقراء الحرم، لأن الإحرام من الميقات واجب، ولو كان معذورا بالنسيان فإن الإثم يسقط، لكن الواجب ما يسقط، فإن الإثم يسقط، إثم مجاوزة الميقات بغير إحرام، لكن الواجب ما يسقط، إما أن يعود وإما وإذا أحرم بعده فإنه يدفع يذبح الدم. هل يجوز أن أدعي بعد الانتهاء من التشهد إلى انتهاء الإمام؟ نعم بلا شك، هذه بعد التحيات والصلاة الإبراهيمية والاستعاذة من أربع، هذا مجال عظيم للدعاء. إذا فات المصلي ركعات الثلاث الأولى في صلاة العشاء كيف يفعل؟ هو الآن طبعا جاء في الركعة الرابعة وجلس التشهد مع الإمام، ثم يقوم للثانية ثم يجلس التشهد لأنه بعد ركعتين في تشهد، ثم يصلي الثالثة والرابعة ثم يتشهد. ماذا يقول في المرأة التي تقوم بقيام الليل وصيام النوافل والصدقة وغيرها ولكنها غير محجبة وتقول الله يهدي وليس الآن؟ والله هذا عجيب، يعني سبحان الله، بعض الناس يعمل الطاعة التي لا تضاد شهوته، يقول والله أنا يعني الصلاة نصلي والصيام كمان صحي يلا، بس حجاب، الحجاب لا، الحجاب أنا أريد أن أكون مدرن مدرن. ليش ما تكوني كما يريد الله؟ ما هي المصلحة في خروج مرأة متبرجة تفتن عباد الله؟ أنت للزوج ولا أنت للأجانب؟ المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان ولا يبدين زينتهن ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى وأطعن الله ورسوله. ترى هذا إثم متعدي، المرأة لما تتبرج وتطلع الإثم متعدي، لأن يمكن ما تفتن واحد واثنين وعشرة وعشرين، هذا ما هو إثم على النفس فقط، هذا إثم متعدي، تأخذ إثم السفور والتبرج وإثم كل الذين يفتتنون بها، وعليهم إثم أنهم ما غضوا أبصارهم ولا نهوها عن هذا المنكر. لكن في فعلا طبقة في المجتمع يقولوا نصلي ونصوم بس ترى نحن نطلع فري سبور كما يقولون، سبور إيش هذه سبور؟ سيارة هي سبور؟ لا، لازم نعود إلى الله. ما يعني الآن الصيام يعني لعلكم تتقون، صح ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا ما اتقيتي في الحجاب وغير الحجاب، وين أثر الصيام على الحكم الشرعي هذا؟ هل يجوز شرب الماء مع وقت أذان الفجر؟ إذا كان يأذن على طلوع الفجر تماما فلا. طيب، ظهور قدم المرأة في الصلاة عند جمهور أهل العلم تستره ولا تظهره، تنظيف الأسنان بالفرشاة إذا ما وصل شيء إلى الحلق، معجون ما وصل لا يفطر. هل الله يتوب على من ندم على ذنب أصر على ارتكابه؟ نعم، إذا ندم فعلا وصدق مع الله في التوبة وكانت نصوحة الله يتوب عليه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أريد أن أتوب ولكن لا أستطيع فعل ذلك. لا يا أخي تستطيع، من قال لك لا تستطيع؟ الله ما كلفنا بشيء ما نستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كلفنا ما بطاقتنا، وقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ما قال أيها الفاسقون، أيها المؤمنون، فما بالك بمن هو دونهم. حتى المؤمن يجب أن يتوب، ما في عد ما يقصر. في كتاب يعني هو كتبناه، كتيب صغير كتبناه بعنوان أريد أن أتوب ولكن، يعني يذكر معوقات التوبة وتفنيدها ورد عليها. هل يجزئ قيام الليل عن صلاة التراويح قبل دخول العشر؟ هو قيام الليل هو التراويح، قيام الليل في رمضان يسمى تراويح، مشروع في كل ليلة من رمضان في العشر وغيرها، لكن في العشر أطول. هل تقص المحرمة شعرها بنفسها؟ نعم تقص شعرها بنفسها. أنا عمري 20 سنة إلى الآن ما قضيت رمضان اللي فات ولا اللي قبله، 5 رمضانات. لماذا يا أيتها الفتاة المسلمة؟ عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنك تقضي ما عليك، وإطعام مسكين عن كل يوم إذا كان تجاوز أكثر من سنة. دخلت الصلاة مع الإمام قام من الركوع الأول حصلت معه السجدة الأولى، إذن هذه ما تعتبر ركعة وتسجد سجدة، طبعا تكمل معه، وهذا هو الصحيح أنك إذا وجدته ساجدا راكعا قائما قاعدا تدخل معه في الحال التي هو عليها. يقول قتلت إنسانا لأنه قاتل أبي. لا يا أخي هذه ما هي شغلتك، ليس شأنك، ليس أن تقتل قاتل أبيك، مو أنت اللي تقوم الحدود على الناس، ليست أنت الذي تقيم القصاص على الناس، الحكم الشرعي القاضي، لأنه في أشياء لا بد من معرفتها، ليش قتله، ما هي البواعث، وهل فعل، وهل كان دفاعا عن النفس، وهل كان في أمور، أما هذا شأن القضاء. وإذا فتح الباب لكل واحد يقيم الحد هو صارت فوضى. الحدود من شأن القضاء، وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وتقول يعني يقول السؤال تحية المسجد قبل المغرب، ذهب الشافعية وغيرهم إلى صحة ذلك لأن من ذوات الأسباب. شخص عمره 60 سنة ذهب ليشتري الخضر من السوق وكان الحر شديدا، فلما عاد إلى بيته لم يستطع إكمال اليوم فشرب وأكل الخبز ثم شرب القهوة وسيجارة ثم ذهب لينام. والله كان أحسن لما يشتري خضروات أصلا، إذا كل هالبلاوي صارت بسبب أنه راح. ليه يا جماعة يعني لا تجعل الله أهون الناظرين إليك؟ يعني أنت يعني واحد كذا ينتهك حد الله بهذه السهولة؟ ولا يعني الفعل هذا، فأكل وشرب وشرب القهوة وسيجارة يعني إيش هي، حفلة ورايح، والسيجارة حرام أصلا، لا في رمضان وغير رمضان، ولا في النهار ولا في الليل، ولا تقتلوا أنفسكم، أشياء مسرطنة مسرطنة. لكن يا جماعة يعني هذا يعلمنا درس، والله يعني تعلم درسا، يعني اتقوا الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها. كيف يتعدى حدود الله كذا بابتهاك في رمضان بلا مبالاة؟ يعني نسأل الله السلامة والعافية، والله والله مصيبة. طبعا التوبة الآن والقضاء، وترى من أفطر يوم رمضان عامدا، ما هو القضاء، ما هو يعني أنه خلاص يعني فعل كل ما عليه، ما يجزيه ولو قضاه إلا بالتوبة إلى الله مع القضاء، توبة العظيمة أيضا، لأن الفعل يبدو منه الاستهتار وال يعني كأنه ما في مبالاة بالله، قهوة وسيجارة، يعني كإيش يريد أن يكيف في رمضان، في نهار رمضان، والله عجيب. روح اشتري في الليل يا أخي، روح اشتري في الليل. نسأل الله السلامة والعافية، والله شيء مؤسف. يعني يقول السؤال دعاء الإفطار، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله من الأدعية، وطبعا هذا بعد ما يذهب الظمأ، يعني بعد ما يشرب مثلا. طيب عند قبل الإفطار يدعو، وعند الإفطار وإنت تأكل، وبعد الإفطار كلها ينطبق عليها دعوة صائم مستجابة. طيب السؤال، صيام من قبلنا، صيام من قبلنا يا جماعة يعني شوف، احنا ما يضرنا لو جهلنا كيف صاموا، هم كان عندهم صيام، هو مثلنا، هو من الفجر المغرب، هو كيف الله أعلم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، تشبيه الفرضية بالفرضية وليس الكيفية بالكيفية. قالوا النصارى كان عندهم 30 يوم، راحوا في الصيف أخروا للربيع وزادوا 10 أيام كفارة التأخير، وتلاعبوا بعبادة الله، ونحن ما نتلاعب. طيب يقول يعني إذا غربت الشمس نفطر؟ نعم، إذا غربت الشمس تفطر، لأن الله قال ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا الدليل، والليل يبدأ بغروب الشمس. ومن السنة إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إيش يعني غروب الشمس؟ سقوط كامل القرص واختفاؤه، سقوط كامل القرص واختفاؤه، ولا عبرة بالحمرة الباقية في الأفق. طيب يقول يعني واحد كان نيته في بداية طلب العلم مدخولة والآن يعدل. لا طيب طبعا هذا ضروري. في بعضهم قال طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، هذا من عباراتهم، يعني عبارات العلماء والسلف. حصل ممكن بالأول يكون شيء وبعدين يعدل ويستقيم أمره، والحمد لله هذا طيب. يقول اللحن الجلي، ما هو اللحن يعني الفاتحة فيه، يقول الإمام يخطئ، اللحن الجلي هذا يخل بالمعنى. يعني الواحد قال صراط الذين أنعمت عليهم، صار أنعمت أنا وهي أنعمت أنت يا الله، هذا خرب المعنى، هذا لا تصح الصلاة خلفه لأنه خراه. غير المغضوب عليهم ولا الدالين، دالين صح. إياك، مو إياك، إياك قرص الشمس قالوا. فإذا لابد من أن تضبط القراءة، اللي ما يقيم الفاتحة ما تصل خلفه. طيب اللحن الخفي اللي ما يغير المعنى، يعني لو قال الحمد لله رب العالمين صحيح الآن في خطأ ولكن في القراءة، ولكن لا يغير المعنى بمعنى أن الصلاة تبطل خلفه هنا، هذا خطأ لا يبطل. طيب مثلا أحيانا ما يمد المد الكامل، ترك الغنة، هذا لحن خفي ما يؤدي إلى إبطال الصلاة. ليش سموا خفي؟ لأنه لا يدركه إلا القراء، أما عامة الناس لا يدركونه. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر وصلى والناس يصلون بصلاته حتى يراهم، ليش ارتفع على المنبر؟ حتى يراهم. بعدين قال لما جاء موضع السجود فرجع القهقرة، النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على المنبر وكبر وركع وهو عليه ثم نزل القهقرة فسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أكبر على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إيش يعني القهقرة؟ يعني رجع وراءه، يعني رجع إلى الخلف، طيب ليتمكن من السجود، ما يستطيع يسجد على المنبر، بس ممكن يركع ممكن يقوم على المنبر. طيب يقول السؤال حديث فرفق بهم فرفق به، بعض الموظفين يشتكون من شدة المدرة، إذا كان شكواهم صحيحة لأنه يحملهم ما لا يطيقون فويل له، من شد عليهم شد الله عليه، شق عليهم شق الله عليه. لكن إذا كانوا يشتكون لأنه مستقيم وهم يريدون الالتواء، لأنهم يريدون التلاعب، لأنهم لا يريدون الحضور في الوقت ويريدون الانصراف قبل الوقت ولا يريدون القيام بالأعمال ويقرؤون الجرائد ويتركون المراجعين، هو الآن عليه من يطرى مع الحق أطرى خلاص، ولو ما عجبهم مخالف لهواهم ما يدخل في الحديث. طيب دعاء على أبواب جهنم، هؤلاء الذين يدعون إلى الكفر، هؤلاء الذين يدعون مثل دعاة العلمانية، هؤلاء الذين يدعون إلى فصل الدين عن الحياة، إيش دخل الدين في الاقتصاد؟ إيش دخل الدين في الاجتماع؟ إيش دخل الدين في السياسة؟ إيش دخل الدين؟ ويريدون عزل الدين عن الحياة، يقول لك الدين بس في المسجد، بس صوم صلي مسجد، أما ربا والحجاب هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم. طيب يقول زكاة العقار راكد، نقول إذا اشتريت بقصد التجارة عليك الزكاة، كل سنة سجلها على حسب قيمتها في السوق وهو راكد، يعني يقول مثلا الآن هي بتسوى الآن إيش يعني، إيش يعني كيف تطلع الزكاة؟ تقول الآن لو إيش السعر الذي لو نزلت به تجد مشتريا، ما هو السعر الذي لو نزلت إليه تجد مشتريا؟ مثلا هي بمليون، لو نزلت 800 ما في، 700 ما في، 600 الآن يجيب لك مشتري، إذا حط الزكاة على 600، ما عندك سيولة قيدها عليك وبعد ذلك تسددها. يقول السؤال يعني مماطل ما في زكاة عليك، إذا كان اللي أنت أعطيته القرض مماطلا لا زكاة عليك. المرأة تصوم 6 شوال قبل القضاء، لا حتى تحصل على الأجر تصوم القضاء تكمل عدة، أكمل عدة ثم تصوم 6 شوال حتى ينطبق عليها الحديث. يقول أنا في السجن وإذا أنا اشتغلت في السجن أنا، يا أخي ممكن تتخفف عليهم يا أخي، حتى لو مسجون ظلما ممكن تخفف عنه، يعني ما هو شرط أنت تساعد على الظلم، فأما إذا صرت تساعد لا تشتغل خلاص، بس ما نكفر من سجن ظلما، يعني لو واحد سجن شخصا ظلما نكفره؟ لا، نقول ظالم بس ما تستطيع تكفره. والمشكلة اليوم أنه التكفير الآن يعني يلا ردة كفر على بدون علم بدون عقيدة صحيحة وعلى مذهب الخوارج تصير مصيبة. يعتمر أكثر من مرة واحدة في السفرة الواحدة؟ نعم يجوز له ذلك. الأذان ينتهي لا إله إلا الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه في نفسك، أما في الميكروفون تزيد على الأذان النبوي لا. العقيقة على حسب القدرة. هل الهجرة إلى الشام لا ليست واجبة الآن على كل المسلمين؟ ليست كذلك. الحداد على الزوج، على المرأة وليس على الزوج، هو حق للزوج. المرأة التي ما تتزوج بعد ما يجوز تتزوج بعده، ولذلك ما تتزين، لا تتجمل، لا تتعطر، تمكث في البيت، بس هو يترك الزواج بعدها 14 أيام؟ لا طبعا. يعني وليس الذكر كالأنثى تشابهون الرجال بالنساء، تريدون تشبيه الرجال بالنساء، ما لكم كيف تحكمون. الفاتحة على الميت لا تقرأ ليست مشروعة، الدعاء له بالرحمة والمغفرة وتيسير الأمور عندك دعاء، تدعو الله يسر أمورك. دعاء جماعي قبل الإقامة لا يجوز، ما هو مشروع الإمام يرفع يديه قبل الإقامة ويدعو ودعاء جماعي مع الناس، لا. بعد الأذان ترفع يديك تدعو لا مانع. التسمية بعزيز لا مانع لأنه ليس من أسماء المختصة بالله عز وجل، كريم وعزيز ليست مختصة. وارد النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وأبوك في النار، نحن نقف مع النص يعني، قد تكون قامت عليهم الحجة بدعوة إبراهيم. طيب توقظه الولد لصلاة الفجر لازم توقظه لأنه منكر، الله لا يهينك لا مانع. الملائكة، الصور طبعا لا يجوز المعلقات، لا يجوز المعلقات، وما للحاجة يخفى، ونسأل الله المغفرة.